إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس ودرس الاعتقاد، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحمني وإياكم المسلمين أجمعين. وهذا الكتاب يتضمن بين دفتيه أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الإسلام الجليلة، وهي قاعدة مخالفة المشركين، لأن هذه الأمة لها استقلاليتها في عقيدتها وفي عبادتها ومعاملاتها وأدبياتها وأخلاقياتها، فلها تميز في كتاب ربها وتميز في سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات لتثبيته واستدراك ما عساه قد زل به اللسان ونحو ذلك. 34 بعد 500، ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين العرب والعجم؟ ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين العرب والعجم، الذي عليه أهل السنة والجماعة والحديث والأثر اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وليس هذا التفضيل من باب العصبية والانحياز والتحزب، وإنما هذا من باب وضع الشيء في موضعه شرعا، وإلا فقد قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع أن الكرم التقوى، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لله عز وجل الحجة الباهرة والحكمة البالغة في تفضيل بعض الناس على بعض، ومنها اعتقاد أن العرب جنس العرب أفضل من جنس العجم. سؤال 35 بعد 500، فاضل بين العرب والعجم وقريش وبني هاشم، فاضل من المفاضلة والتفضيل والتقديم بين العرب والعجم وقريش وبني هاشم. العرب الجواب: العرب أفضل من العجم، وهذا في الجملة للجنس نفسه، وإلا فقد يفوق العجم وكثير من الأعاجم كثير من العرب فيما يتعلق بالتقوى والإيمان والتوحيد. العرب أفضل من العجم، وقريش أفضل العرب، وبنو هاشم أفضل قريش، وأفضل بني هاشم نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية: وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 36 بعد 500: بما وصف حرب بن إسماعيل الكرماني، هذا تلميذ من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، بما وصف حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم ويطعنون فيهم بذمهم ويطعنون فيهم بأقوالهم، وصفهم بأنهم إيش؟ وصفهم الجواب بأنهم شعوبية وأراذل الموالي الذين ينصرون الشعوب. والآن هذه هي النعرة الشعوبية قائمة، يتلوها أحقاد وحسد وضغينة وحروب لا تنطفئ نارها، وذلك نتيجة هذه العصبية. وصف الكرماني الذين لا يحبون العرب بأنهم شعوبية وأنهم أراذل الموالي، وأن أقوالهم في تفضيل العجم على العرب أقوال نيش، يقول قولهم بدعة وخلاف، خلاف الحق والصواب. نعم. سؤال 37 بعد 500: ما مناسبة ذكر الإمام أحمد وتلميذه حرب الكرماني فضائل العرب وهما يتحدثان عن السنة وعقائد أهل السنة؟ هل للمفاضلة بين العرب والعجم صلة بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ إيش المناسبة؟ الجواب: المناسبة لأن من مذاهب أهل العلم وأهل السنة أن يعرفوا للعرب حقها وفضلها، وأنهم يحبون إن كانوا من المتقين. أما إذا جئنا لأقوام من العرب يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم مع سوء التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزهد فيما آتاهم الله من إيمان وتوحيد وعقيدة، فهؤلاء بلا ريب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبي جهل: وأولئك الكفار والمشركين من قريش. وقلت قريش من أفضل العرب، بئس عشيرة القوم كنتم، بئس عشيرة القوم كنتم، في أناس كذبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفروا بدعوة الإيمان والتوحيد والإسلام. 38 بعد 500: ما سبب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل، أي مسائل المفاضلة بين العرب والعجم، لا يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان؟ لاحظ ايش يقول ابن تيمية: لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان. وبماذا حكم رحمه الله تعالى في هذه المسائل إن كانت لهوى؟ الجواب: سبب لقوله ذلك هو فيما إذا كانت المفاضلة العصبية الجاهلية، عرب وعاجم وعرب، وكل يغمز في الآخر ويهمز. هذا بلا ريب إذا كانت المفاضلة للعصبية الجاهلية وأورثت بغضا وغمزا ولمزا لبعض المسلمين في بعضهم، فهذه من ضروب الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها فإنها منتنة. إيش حكم رحمه الله تعالى هذه؟ يقول إيش حكم بحرمة ذلك. حرمة ذلك، حرمة ماذا؟ حرمة الدعوة بدعوى الجاهلية. يا للعرب ويا للعجم، يا للشعوب ويا للقبائل، إن كانت ظهرت نار هذه فرقة وتعزبا وعصبية فهي ضرب من ضروب الجاهلية، ويحكم عليها كما حكم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى الجاهلية: وأين أنا بين أظهركم؟ ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذان حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. نعم، قال رحمه الله: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا، لاحظ الكلمتين المتتاليتين المتواليتين: اعتصموا لا تفرقوا، اعتصموا لا تفرقوا. فمن مقتضى الاعتصام عدم التفرق وعدم الاختلاف والتمزق والتشتت والتشرزم والتحزب. قال: ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم من الود، وتراحمهم من الرحمة، وتعاطفهم من العطف، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وما أعظم هذا التمثيل والتشبيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شبه هذه الأمة بأفرادها وأسرها وجماعاتها، شبههم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا، من القطيعة، لا يقطع بعضكم بعضا، ولا تدابروا، لا يعطي بعضكم دبره للبعض الآخر، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا معناه أن أخوة الإسلام تتنافى مع القطيعة ومع المدابرة ومع البغضاء ومع الحسد. قال: كما أمركم الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. ومن تلكم الأوامر قوله تبارك وتعالى في وصف أخوة الإسلام وأخوة المسلمين: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال: وهذان حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى.

إلا كان هو في خير الفريقين. وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ. وقوله في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. نعم، يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر حديث العباس بن عبد المطلب وتحسين الترمذي له، ثم ذكر حديث العباس من طريق المطلب بن أبي وداعة أيضا، وذكر تحسين الترمذي له. والترمذي رحمه الله تعالى إذا ذكر الحسن فإنما يريد في الأعم الأغلب من كتاب السنن أو الجامع الحديث الحسن لغيره، وإلا فمدار الطريقين على يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف ويروي المنكرات، إلا أن تحسين الترمذي وشبه إقرار شيخ الإسلام ابن تيمية له رحمه الله تعالى باعتبار بقية الطرق فهو مروي عن عبد الله بن عمر رواه الحاكم، فبمثل هذه الطرق قد يرتقي الحديث للحسن لغيره. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو صلى الله عليه وآله وسلم في خير الفريقين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه المصطفى المختار، وذلك لمثل هذه الروايات التي فيها أن الله عز وجل اختاره وأن الله عز وجل اصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال: إلا كان هو في خير الفريقين، وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ. وقوله في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان. من الثقلان؟ الجن والإنس، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم. وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل في هذا العموم الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. يعني تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة يقول له وجه صحيح. في الحاشية الرابعة قال للمؤلف: بحث مستفيض ومفصل في مسألة التفضيل بين الملائكة والناس، وخلاصته أن حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان، وأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة. حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الإنسان، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقات نورانية قال: لكن جنس الملائكة جنس الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة. وعزى لمجموع الفتاوى للمؤلف لابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أحدهما، ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبائل العرب، ثم جعل قريشا بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم فكان في خيرهم، أي في ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو في العرب: ثم جعل بني إبراهيم فرقتين، بني إسماعيل وبني إسحاق. قال: أو جعل العرب عدنان وقحطان فجعلني في بني إسرائيل في بني عدنان، ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريش. فلله عز وجل في خلقه شؤون في الاصطفاء والاختيار والاجتباء. قال: وعلى كل تقدير، فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم. فالحديث صريح إن قلنا بأنه حسن لغيره، وإلا فالطريق فيه ضعف، ولكن بمجموعه مع ما سيأتي لعله كما ذكر الإمام الترمذي حسن، أي حسن لغيره. ها هنا يعني من اللطائف في المفاضلة لأحد العلماء المعاصرين، أذكر لكم هذا الكلام للمحدث الألباني رحمه الله. والألباني أصله أعجمي، الألباني أصله أعجمي. قال الألباني: جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم، بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به وإن كنت ألبانيا. يقول: جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم، بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به وإن كنت ألبانيا، فإني مسلم ولله الحمد. ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. لاحظ هذا، وهذا ليس فقط ليجلس الإنسان على ركبتيه ويستعلي على الناس بعروبته وعربيته، ولكن لمزيد من الاهتمام والاعتصام والتمسك والبلوغ إلى التقوى وقيادة الناس إلى الله عز وجل، مو هو ينشغلون بالأغاني والموسيقى والرقص وقلة الدين ويقولون نحن عرب وعروبة وعربية، وهذا بلا ريب أنه من الحرمان ومن الاستدراج. يقول الشيخ: هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لم يورد شيئا مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الشيخ شديد في قضية الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة علاوة عن أن تكون مكذوبة، وهذا للشيخ مما يحمد، ولذلك كثر خصومه لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد وقضية التصحيح والتضعيف. الشيخ ما يحابي ولا يجامل أحدا، لا بلدا ولا أسرة ولا مجتمعا ولا شعبا. الذي يعتقد أنه هو الحق يجهر به ولا يعبأ بنتيجة هذا الجهر وهذا الصدع. قال: ومن الأحاديث الواردة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى ولد إبراهيم إسماعيل، يعني من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه، وأصله مخرج في البخاري ومسلم، أصله مخرج في البخاري ومسلم. ولذلك أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة العرب والعجم، مسألة العرب والعجم والمفاضلة بينهما، وقد أطال فيها في هذه المسألة النفس. أوردها بعد إيش؟ أوردها بعد ماذا يا أخوانا؟ أوردها بعد التشبه بالبوادي، بالبادية، بالبدو، وهو النوع الخامس من أنواع التشبه المذموم، وهو التشبه بالأعراب. فلا يصح أن يتشبه أهل الحاضرة بأهل البادية. ثم

من قريش، وهو حديث صحيح. ذكر الحافظ ابن حجر أنه حديث متواتر، وأنه جمع جزءا في هذا الحديث عن نحو من 40 صحابي، عن نحو من 40 صحابي، أعني حديث الأئمة من قريش. قال: ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة. وخص بني هاشم باستحقاق قسط من الفيء، والفيء هو ما رد للمسلمين من أموال عدوهم من غير قتال، من غير قتال. ولبني هاشم وبني عبد المطلب قسم منه من الخمس، من الخمس، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلبني هاشم ولبني عبد ولبني عبد المطلب الخمس من الفيء. قال: إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول تبارك وتعالى: والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد قال الناس في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وفي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أشياء ليس هذا موضعها. نعم. قال رحمه الله: ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بالتسكين السهمي، أحسن الله إليكم، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان خال وولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم، مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلى منها. ما بال أقوام تبلغني عن أقوام، تبلغني عن أقوام، ما بال أقوام تبلغني عن أقوام؟ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلى منها وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. رواه الحاكم وفيه محمد بن ذكوان. ونحن فيما يتعلق بالثبوت وعدم الثبوت، لا سيما في ونحن في سياق الاستشهاد، الواحد ما يجامل ولا يحابي أحدا مع التوقير والتأدب والتقدير على الرأس والعين، لكن لا نعتقد العصمة في أحد، فالعصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للأنبياء والمرسلين. فمن ذكر ضعيفا قلنا هذا ضعيف، ومن ذكر ثابتا بينا وجه ثبوته صحيحا كان أم حسنا. هذا الحديث رواه الحاكم وفيه محمد بن ذكوان وهو ضعيف. وقد حكم أبو حاتم والذهبي بأن هذا الحديث منكر، ولفظه المشهور: من أحب العرب ف فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. هذا الحديث رواه الحاكم، وهو حديث ضعيف. لا بل حكم أبو حاتم والذهبي، أحدهما إمام متقدم والآخر إمام متأخر، بأنه حديث منكر، بأنه حديث منكر. قال وأيضا في المسألة، قال رحمه الله: وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن وليد. الحديث رواه الترمذي وسنده أيضا ضعيف، قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، حتى قال الإمام محمد بن حبان: ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. وقد مرت هذه العبارة بنا في مادة مصطلح الحديث. ما معنى لا أصل له؟ أي لا سند له البتة، أو لا سند له يصح، لا سند له مطلقا، أو لا سند له يصح. فيه قابوس وهو ضعيف. أيضا أبوه لم يدرك سلمان الفارسي رضي الله عنه، فهو إسناد ضعيف وإسناد منقطع، فزاد الضعف ضعفا. نعم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضا مقتضيا لبغضه، ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. وهذا إذا لم يصح، لكن حديثا عن سلمان قد صح في قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، قال: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من قوم هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسيأتي حديث حكم على إسناده ابن تيمية بأنه إسناد جيد في فضل سلمان رضي الله عنه. قال: فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه، ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. وهذا أنا لفت النظر إليه، هذه الشعوبية أو هذه القومية قد تفتت وحدة المسلمين وتذهب المودة والمحبة من قلوبهم، وهذا بلا ريب أنه هو الذي يريده الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإقرار بتقديم وتفضيل جنس العرب على جنس العجم ليس مدعاة للتفرق والتمزق والكبرياء والبطر والاستعلاء، استعلاء العرب على العجم، أو بالعكس استيلاء أو استعلاء العجم على العرب، ولكن يجب أن يكون المقياس الثابت: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من ثوابت ديننا، كما أن تفضيل العرب على العجم أيضا من الثوابت. نعم. قال رحمه الله: كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة أن لا يغتر بالنسب، ويترك الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم. يقول رحمه الله: كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم فإنما أنا قاسم، كما ورد في الحديث الصحيح الآخر إنما أنا قاسم والله يعطي، سلوني من مالي ما شئتم. وفي لفظ صريح لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم وأحسابكم فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة، وهم فاطمة والعباس وصفية، وهم من أكثر أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة به وقربا منه. قال كان هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني التمسك والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تجد بعض الناس المنتسبين لآل البيت اليوم يصنعون العجائب، يرتكبون الشركيات كما تسمعون وترون في العالم الإسلامي، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، ينبطحون على قبور أوليائهم، ويقعون في شركيات واضحة فاضحة، ومع هذا يقولون نحن منسوبون إلى آل البيت، ويميزون أنفسهم بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كالتظاهرة في أثناء الصلاة والسلام على رسول الله. شيخ من شيوخهم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع الكلام وتنقطع الموعظة ويضج المسجد والمجلس باللهم صل على محمد وعلى، من فين يا أخي من فين؟ أنتم تنتسبون لآل البيت، تنتسبون للسنة، من أين هذه الصيغة؟ صيغة مبتدعة، صيغة مخترعة، وهي الصلاة والسلام بنفس واحد وبنغمة واحدة، وانقطاع المجالس وانقطاع خطبة الجمعة وانقطاع، من أين هذه الصيغة؟ وقد يزكي هذه النعرة الرافضية الطائفية المحدثة، يزكيها ويكون مدخلا لها، كما يقع في بعض البلدان بوابة الانتساب إلى آل البيت، وهذه غفلة ما أعظمها من غفلة. تعالوا ادخلوا، هلموا، درسوا، ادعوا، اخطبوا، خذوا من أبنائنا لبلدانكم لأوطانكم. أنت تعرف إيش؟ أنت تدرك هذا؟ تدرك ترحيل الطلاب لتلك البلدان الرافضية إيش وراء هذا؟ وراء هذا تدريس الطلاب الشرك، تدريس الطلاب الجاهلية والوثنية والنعرات القبلية، وتقديم الأصول الفارسية على الأصول العربية، وتقدم أن هذا على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة. أنت تعرف، عندما يدرسون أولئك الطلاب يرجعونهم إلى بلدانهم دعاة إلى إيش؟ دعاة إلى أي شيء؟ دعاة إلى لعن الصحابة، دعاة إلى الشرك، دعاة إلى تكفير ونسف عقيدة القرآن والسنة. لكن بعض الناس عندهم بلغ من الغفلة، قال لا والله أنتم ما قبلتم إلا 100 شخص، ها منحة 100 شخص، أولئك قبلوا 1000 شخص. يا شيخ، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ وبعدين تقول أنت من خريجي الكليات الشرعية والجامعات الإسلامية ذات العقيدة السوية، أي عقيدة وأنت تبعث بطلابك ليتعلموا الشرك وليتعلموا بغض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ أولئك 1000 والله واحد من الطلاب الذين يتعلمون الإيمان والتوحيد يعادل أمة بل لا يساوي تلك الأمة إذا كانوا ممن يدعو غير الله ويذبح لغير الله. لكن غفلة غفلة ما أدري الناس كيف سبحان الله وهم منسوبون إلى الإسلام والمسلمين. يا شيخ لا تبعث بطلابك إلى بلدان يفضلون العرق الأعجمي على العرق العربي، لا ليست الأمر ليس الأمر كذلك، بل إنهم يعلمونهم الشرك الصراح. فلوس؟ يعني أنت دينك وعبادتك الفلوس؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. انتبهوا احذروا، هذا أعظم من قضية التهويد والتنصير، لأنهم يلعنون يسبون سلف الأمة. سلف الأمة تعرف إيش معنى صحابة رسول الله؟ هم الذين بلغونا كتاب الله، وهم الذين بلغونا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أولئك القوم فإنهم والله ما يدخلون بلدا إلا ينجسونه ويفسدون عقائد أهل ذلك البلد، إلا ويفسدون عقائد أهل ذلك البلد. وإلا من أين؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ يضرب الذين يتعلمون عندهم، يضرب وجهه يا شيخ. ولعل هذا من تعذيب الله لهم، لأنهم انحرفوا عن القرآن والسنة، فالله عز وجل ما سلط غيرهم عليهم، سلطهم على أنفسهم. يلطمون وجوههم ويضربون أجسادهم بالسيوف كما ترون، والسلاسل المعلقة عليها الأشفار والسكاكين. نسأل الله، والله بعض علمائنا يقول لعل هذا من تعذيب الله لهم بسبب هذا الذنب العظيم، لأنهم يلعنون يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأسوياء الأنقياء من أمثالكم الذين يغارون على عقائدهم، يقول والله لو أعطونا ملايير الأرض كلها والله ما نبيع ولا نشتري في عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة رسول الله. أما هؤلاء فهم خرافيون. انظر فقط من هذه الحركات التي يصنعونها ويصنعها بعض من ضعفت عقيدته من أبناء المسلمين، هذا الضرب للوجوه والخبط، هذا من فين؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ ويشبه مثل هذا التخريف والتخبيط في العقيدة وفي ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله ما يفعله جهلة المسلمين من التحرك الشديد، تحرك شديد ونطنطة ورقص. قال يذكرون الله عز وجل، أي ذكر يا شيخ؟ لا أحد يستغفركم في دينكم، لا أحد يضحك عليكم في عقيدتكم. فالقرآن والسنة محفوظة بدقة بدقة متناهية. تعال فقط جرب، احضر مناقشة من مناقشات أهل السنة والجماعة لرسائل الماجستير والدكتوراه في العقيدة وفي السنة وفي الفقه وفي الأصول، بل حتى في اللغة العربية. تعال انظر إلى دقة أهل الحق، إلى دقة أهل السنة والجماعة، دقة متناهية، ما في تلطيش ولا في رقص ولا، يا أخي شيء منضبط، شيء محرر ومقرر. نسأل الله السلامة والعافية. أجيب عن أسئلتكم، وهذا لا يقل أهمية عن الدرس، بل الدرس قد ينتفع به المستمر في هذه المجالس وأمثالها، لكن حاجاتكم مسطرة من خلال سؤالاتكم هذه المكتوبة بين يدي. سائل يقول: ما هي الأمور المعينة على الثبات؟ أول أمر يستعين الإنسان به على الثبات أن يستعين بالله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، ولا بد أن نستوعب بقلوبنا قبل آذان رؤوسنا قول ربنا تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك. فلا بد أن يستعين أحدنا بالله عز وجل فهو خير معين. ثانيا، يستعين من الاستعانة بالله أن تدعو الله عز وجل بالثبات، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتراجعه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلا بد أن نستعين بالله أولا ثم نطرح بين يديه فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا وكان يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثالثا الإخلاص، الإخلاص مع الله سبب الخلاص، وهو ركن في كل عبادة، وهو أيضا من أعظم المثبتات للإنسان، الإخلاص فيما بينك وبين الله. رابعا الصدق، فالصدق نجاه، الصدق نجاه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأعرابي الذي تبع رسول الله بعدما أسلم، تبعه ليقاتل في سبيل الله، فلما قسم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ المعركة شيئا من الغنائم قال ما هذا يا محمد؟ قال شيء من الغنائم. قال ما على هذا تبعتك؟ ولكني تبعتك لسهم يرمى منها هنا ويخرج منها هنا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له إن تصدق الله يصدق، أنا أوكل سريرتك وباطن أمرك إلى الذي لا تخفى عليه خافية. وجدوه بعد المعركة قد قتل في سبيل الله، فلما فتشوه بدقة وجدوا سهما أصيب به في الموضع الذي أشار إليه. سبحان الله العلي العظيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، مجالسة الصالحين وعدم تقليد بعضنا لبعض في التدين والتوبة والصلاح. فالإنسان إذا أراد أن يحيا سليما من الأذى في دينه وعقيدته فعليه أن يجالس الصالحين. يقول ما حكم التصوير؟ أنا ذكرت رأيي في التصوير صراحة لئلا يفسق بعضنا بعضا، وما هو أعظم وما خفي أعظم من التفسيق، وهو قضية اللعن. وقلت إن التصوير ثلاثة أقسام، ما كان من تجسيم وتصنيم ونحت وحفر فهذا بلا ريب أنه داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. أيضا ما كان نتيجة تطريز ونحو ذلك ورسم بالريشة وما شابه ذلك فهذا أيضا ملحق بالتصوير المحرم. أما تصوير الكاميرات والفيديوهات والجوالات فالأمر في هذا فيما أعتقد وأدين الله عز وجل به، لأن هذا كان مثار نزاع وتفسيق في بعض مجالس العلم. بعضهم يقول يا شيخ أنت كذا، ويطلق لفظة لعن صريحة، والثاني يقول يا شيخ أنت متشدد. فالقسم الثالث ما يتعلق بالكاميرات والفيديوهات والجوالات، فهذا إذا تقلل وتخفف أحدنا منه فهو الأحوط والأورع لدينه. وأما ما يتعلق بالضرورة والحاجة فإن مثل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما أعتقد وأدين الله عز وجل به، لأن هذا ليس اختراعا لصورة ولا مضاهاة لخلق الله، وإنما هذه هي صورتك سواء بسواء، كمن ينظر إلى صفحة الماء فيرى صورة، فإذا تشدد الإنسان وجاء لصفحة الماء فقال لا تنظر يا شيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وهذه صورة، صورتك في المرآة. إذا قلت لعن الله المصورين حتى إذا وقف أحدنا أمام المرآة فهذا ما الذي أخرج واستثنى هذه الصورة؟ لذلك الأمر مفصلا لعله أحوط وأورع، وإذا تخفف وتقلل الإنسان فهو الأورع لدينه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول لا أريد أن أعتمر عن ابني المتوفى. إذا اعتمرت عن نفسك العمرة الواجبة فلا حرج، وعند الإهلال تقول لبيك اللهم عمرة عن ابني وتسمي ابنك. ما حكم لعب البلوت؟ لعب البلوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما حكم صبغ الدقون باللون الأسود؟ هذا منهي عنه وفيه زجر ووعيد شديد. نسأل الله أن يلزمنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.